قال الكبري وقال مجاهد ثاني عشري مستكبرا في نفسه عتقه رقبته. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا معن بن خالد القيسي حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متوارد لو سمع الله يا مره. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا خالد بن قيس وحارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متواعد كان عندك متضاع ما انتضاع عندك نعم شو الرسالة معروف متضاعف شو الشارع نعيم ذكر الشيخ صلى الله عليه قال هنا ويروى متضاعف ومستضع أيضا والكل يرجع إلى معنى واحد والشيخ الحافظ كذلك ما شعر الله كل ضعيفنا كل ضعيفنا ألا أخبركم بأهل النار بأهل الجنة بأهل الجنة قال ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متواعد لا أقسم على الله ما مر ألا أخبركم بأهل النار كل ذل جوار مستكبر. الكلام على الحديث نفسه الله المستعان. باب الكبر نعم بكسر الكاف وسكون الموحدة للمرا. قال الراغب والكبر والتكبر والاستكبار متقارب تركب الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع عن قبول الحق والإعلان له بالتفيل والطاعة. والتكبر يأتي على وجه أحدهما أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن غيره ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالمتكبر. ثانيا يكون متكلفا لذلك متشبعا بما ليس به ووصف عامة الناس نحو قوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. والمستكبر مثله وقال الغزالي والكبر على قسمين فإن ظهر على الجوارح يقال تكبر إلا قيل في نفسه كبر والأصل هو الذي في النفس وهو الاستراح إلى رؤية النفس. والكبر يستدعي متكبرا عليه يرى نفسه فوقه متكبرا به. تقدم لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الكبر حفظ بعد حدده صلى الله عليه وسلم بقوله الكفر بطر الحق ورمط الناس. بطر الحق يرد الحق اذا خالف الهوى هذا من الكبر احتقار الناس له. نعم ومتكبرا به وبه ينفصل الكبر عن العجب فمن لم يطلق الله وحده يتصور ان يكون معجبا لا متكبرا. قوله وقال مجاهد ثاني عتقه مستكبرا في نفسه عتقه رقبته. وصله الذريابي عن عرفان بن ابي نجيح عن مجاهد قال في قوله تعالى ثاني عتقه قال رقبته. واخرج ابن ابي حاتم من طريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثاني عتقه قال مستكبرا في نفسه: من طريق قتادة قال لا أضيع نقا، ومن طريق السدي ثاني عسي أي معرض من العوام، ومن طريق أبي صخر المجري قال كان محمد بن كعب يقول والرجل يقول هذا شيء تنيت عليه رجلي فالعطف هو الرجل. وقال أبو صخر والعرب تقول العطف العنق. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن مجاهد أنها نزلت في النظر بن حارث، ثم ذكر في حديثين أحدهما حديث حارثة بن واد والمقدم ما تقدم في سورة نوح، يعني عطفه هو عنقه يثني هكذا وهكذا تعاظما وتكبرا. ما شاء الله العافية. والغرض منه وصف المستكبر بأنه من أهل النار، وقوله ولا أبنكم بأهل الجنة كل ضعيف هو برفع كل، لأن التقدير هم كل ضعيف إلى آخره، ولا يجوز أن يكون بدلا من أهل. نعم. وسيلة قاده يا رسول الله. ان شاء الله. نعم. وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم اخبرنا حميد الطويل حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الامه من اماء اهل المدينه فتاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. وحدثنا ايش؟ قال ايش؟ قال محمد بن عيسى حدثنا هشيم اخبرنا حميد الطويل حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال كل ضعيف طائع. قوله كل ضعيف خبر مبتدا اسمعنا خبر مبتدا محلو. كل ضعيف هو برفع كل، لان التقدير هم كل ضعيف لماخره. نعم. ولا يجوز ان يكون بدلا من اهل. نعم صح. نعم اسمعنا الحديث الثاني. انتهى الشرح؟ نعم. انتهى كلام العين؟ شو كلام العيني؟ قوله كل ضعيف مرفوع على انه خبر مبتدأ محذوف اي هم كل ضعيف متضاعف. المراد بالضعيف ضعيف الحال لا ضعيف البدن، متضاعف بمعنى المتواضع، ويروى متضعف ومستضعف ايضا، والكل يرجع الى معنى واحد وهو الذي يستضعفه الناس ويحتقرونه لبعض حاله في الدنيا، او متواضع متذلل خامل الذكر، ولو اقسم يمينا طمعا في كرم الله بإبراره لأبره، وقيل لو دعاه لأجابه. قوله عتل هو الغليظ الشديد العنق، والجوار لفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، المنوع أو المختال في المنوع أو المختال في مشيته، المختال في مشيته. والمراد أن أغلب أهل الجنة وأغلب أهل النار، وليس المراد الاستيعاب في الطرفين. لا يعني مش هؤلاء، يعني هؤلاء هو غالب على أهل النار، وهذا هو الغالب على أهل الجنة. غالب على أهل الجنة أهل التواضع وعدم التكبر، وغالب على أهل النار هم متكبرون. نسأل الله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله، والجفاة المانعون لما أوجب الله. نعم نسأل الله العافية. نعم. باب الهجرة. وقال محمد بن عيسى المعلق عندك بدأ مثل فقال محمد. نعم. وقال محمد بن عيسى حدثنا هشيم اخبرنا حميد الطويل حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الامه من اماء اهل المدينه فتاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. فالمعنى تشكو إليه أنه صار كذا وصار كذا، وتطلب منه يقف على الحقيقة عليه الصلاة والسلام بنفسه، فينطلق معها لإزالة ما تشكو منه ولإقامة الحق والعدل. نعم الله رب. يا رب. قال محمد قوله وقال محمد بن عيسى أي ابن أبي نجيح. نعم الله. المعروف بابن الطباع بمهملة مفتوحة. يعني بابن الطباع. نعم. نعم. بمهملة مفتوحة وموحدة ثقيلة. وهو أبو جعفر البغدادي نزيل أذنة بفتح الهمزة والمعجمة والنون. وهو ثقة عالم بحديث هشيم. حتى قال علي بن المديني سمعت يحيى قطان وابن مهدي يسألاني عن حديث هشيم. قال أبو حاتم حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع الثقة المأمون. ورجحه على أخيه إسحاق بن عيسى وإسحاق أكبر من محمد. قال أبو داود كان يتفقه وكان يحفظ نحو 40,000 حديث. مات سنة 24,200. وحدثنا أبو داود بلا واسطة وأخرج الترمذي بالشمائل والنسائي وابن ماجه بحديثه بواسطة. ولم ار له في البخاري سوى هذا الموضع وموضع آخر بالحج. قال محمد بن عيسى حدثنا قال حماد ولم ار في شيء من نسخ البخاري تصريحه عن التحديد. وقد قال ابو رعيل بعد تخريجه ذكره البخاري بلا روايه. واما الاسماعيلي فانه قال قال البخاري قال محمد بن عيسى ما ذكره ولم يخرج له سندا. فطلق رقم ولا في نعيم ايضا ساقه في مستخرجه من طريق البخاري وغفل عن كونه في مسند احمد. واخرجه احمد عن شيء من شيخ محمد بن عيسى به. وانما عدل البخاري عن تخريجه عن احمد بن حنبل لتصريح حميد في روايه محمد بن عيسى بالتحديد. فانه عنده عن شيء من ابانا حميد الناس وحميد مدلس البخاري. والبخاري يخرج له ما صفح به بالتحديث قوله فتنطلق به حيث شاء في روايه احمد فتنطلق به في حاجتها. وله من طريق علي بن زيد انس رضي الله عنه ان كانت الوليده من ولائد اهل المدينه لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده بيدها حتى ذهب به عيشا. وأخرجه ماجه من هذا الوجه والمقصود من الأخذ باليد لازمة وهو الرفق والانقياد. وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع لذكره المرأة دون الرجل والأمة دون الحرة. وحيث عمم بلفظ الإماء أي أيامة كانت وبقوله حيث شاءت أي من الأمكنة. والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة فساعد على ذلك. وهذا دال على مزيد تواضعه ومراته من جميع انواع الكذب صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في ذم الكذب وملك التواضع احاديث من اصحها ما اخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال ونعله حسنة حسنا لا حسنا ونعله حسنة الرواية بالتانية ونعله حسنة. قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. والغمط بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة هو الازدراء والاحتقار. وقد أخرجه الحاكم بلفظ الكبر من بطر من بطر الحق وازدرى الناس. من بطر الكبر من بطر الحق وازدرى الناس. والسائر المذكور يحتمل أن يكون ثابت بن قيس. قال الطبراني بسند حسن عنه أنه سأل عن ذلك. وكذا أخرج من حديث سواد بن عمرو أنه سأل عن ذلك. وأخرج عبد المحمد من حديث ابن عباس رضعه الكبر السبع عن الحق وغمص الناس. فقال يا نبي الله وما؟ قال السبع أن يكون لك على رجل مال فينكره فيمره رجل بتقوى الله فيأبى، والغمص أن يجيء شامخا بأنفه إذا رآه عفا الناس وفقراءهم لم يسلم عليهم ولم يجلس إليهم مغفرة لهم. هذا منها، هذا من الأمثلة. نعم صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي والنسائي. مش قال حشيش عيني على محمد ولا محمد بن عيسى تكلم قريب من هذا لكنه تعقب بالحرف. مش قال وقال محمد، قوله وقال محمد. محمد بن عيسى بن الصباع بفتح الطاء المهملة وتشديد الباء الموحدة وبالعين المهملة أبو جعفر البغدادي نزل أذنة بفتح الهمزة والزاء المعجمة والنون وهي بلدة بالقرب من فرسوس. فرسوس عند زيادة على هذا، وهي بلدة زيادة على هذا من فرسوس. نعم. وقال أبو داود كان يحفظ نحو 40,000 حديث مات سنة 24 و200. وقال بعضهم لم أر له في البخاري سوى هذا الحديث. قلت قال الذي جمع رجال الصحيحين روى عنه البخاري في آخر الحج والأدب. قال بعضهم لم أر له في البخاري سوى هذا الحديث. قصر العين، قصر هذا سوى الحديث. قال وحج آخر في الحج وصرح بالحديث الثاني في الحج. قلت قال الذي جمع رجال الصحيحين روى عنه البخاري في آخر الحج والأدب. وقال في الموضعين قال محمد بن عيسى. وقال صاحب التوضيح وهذا يشبه أن يكون البخاري أخذه عن شيخ محمد بن عيسى مذاكرة. وقال أبو جعفر بن حمدان من سابوني كل ما قال البخاري قال من فلان فهو عرض ومناول. وقال بعض المغاربة يقول البخاري قال لي وقال لنا ما علم له إسنادا لم يذكره للاحتجاج به، وإنما ذكره للاستشهاد. وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ مما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات، وأحاديث المذاكرة قل ما يحتجون بها. قاله الحافظ الدمياطي وهشيم بن بشير أبو معاوية الواسطي، والحديث من أفراده، وأخرجه أحمد بن حنبل عن هشيم. نعم. باب الهجرة وقول النبي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد مالك بن الطفيل وابن الحارث وهو ابن أخي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لأمها أن عائشة حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء عطت عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحضرن عليها. فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قال هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. واستشفع ابن الزبير إليها حين قالت الهجرة فقالت لا والله لا أشفر فيك أبدا ولا تحنث إلى نذري. ولما قال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن عكرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة وقال لهما أنشدتما بالله كما أخبرتني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأخبر بي المسور وعبد الرحمن مجتملين بأرضيتهما حتى استلنا على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته وندخل. قالت عائشة ادخلوا. قالوا كلنا. قالت نعم ادخلوا كلكم. فلا تعلم ان معهما ابن الزبير. فلما دخلوا ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها الا ما كلمت وقبلت منه فيقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم لم نهى عما قد علمت من الهجرة. ويقولان إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة فإنه لا يحل لمسلم أن يفر أخاه فوق ثلاث ليال. فلما أثروا على عائشة من التذكرة والتحرير طبقت نذرها طبقت تذكرهما وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك وتبكي حتى تبل دموعها خمارا. ونص في هذا أنها اعتقدت أنه قربة لأنه أساء إليها بقول لا أحسرن عليها، فلما قال هذا الكلام اعتقدت أن هجره قربة فلهذا نذرت هذا النذر تعتقد أنه قربة، والقربة يجب الوفاء بها، هذا هو السبب الذي حملها على هذا. وإلا فالمعنى من جهة أنه حق لها وحق آدمي فلها أن ترجع عنه، ولهذا ذكروها حتى رجعت أن عليها ألا تزيد على 3 أيام لأن الحق آدمي. يكون تكلم بها بهذا الكلام قال أحدهم أنها زعم أنها سفيهة، هذا غلط منه في حقها، وحق المخلوق له أن يتنازل عنه. فلهذا بعدما كثر عليها تنازلت وكفرت عن ذلك بالرقاب التي اعتقتها رضي الله عنها. نعم. والواجب على المؤمن فيما يقع بينه وبين إخوانه من أمور الدنيا ألا يهجر فوق 3 كالخصومات أو السب كون سبة شتمة أو قال إنه سفيه أو قال إنه ينبغي يهجر عليه أو قال إنه كذا وكذا من أمور الدنيا. فالواجب في مثل هذا ألا يزيد على 3 الهجر 3 لا يحل ويهجر فوق 3 قال صلى الله عليه وسلم لا يهجر فوق 3 ألا يهجر مشبهة أخاه فوق 3 خير التقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان هجر لله إن هضر المعاصي أو البدع هذا لا يتحدى بثلاث ولا بغير 3 إلا بالتوبة، متى تاب نزعت الهجرة وسلم عليه، وإلا فلا. هذا فيما يتعلق بحق الله من المعاصي والبدع. ولهذا لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه استمرت الهجرة 50 ليلة لأنها على معصية خلفوا عن غزو بغير عذر شرعي يقدونه بالغزو، فلهذا استمر النبي في هجرهم والصحابة هجروهم أيضا حتى بلغت المدة 50 ليلة ثم تاب الله عليهم فكلمهم الرسول وكلمهم الناس. فالحاصل أن ما كاد لله المعاصي فهجره يتحدد بالتوبة، كان البدع وأعلن المعاصي وأظهرها ولم يقبل النصيحة ولم يقبل توجيه، فإن لمن يرى هجره أن يهجره المدة التي يراها رابعة. أما إذا رأى أن الهجر قد يزيد الشر وتزيد الفتنة فإنه لا يهجره كما فعل النبي مع عبد الله بن أبي، فإن عبد الله بن أبي كان رأس المنافقين ومع هذا لم يهجره عليه الصلاة والسلام لما رأى في هجره من الخطر، فكان يجامله ويرفق به حتى مات على شره وباطله نسأل الله العافية. والمؤمن ولا سيما ولاة الأمور ينظرون في المصالح والمفاسد، فإذا كان الهجر فيه المصلحة من الأمين من القاضي من العلماء من عيال البلد هجروا حتى يتوب، وإن رأى ولاة الأمور أن هجره يزيد شره على المسلمين ويضر بالمسلمين فإن رقابه ومداراته والتخفيف من شره مهما أمكن هو المطلوب. نعم. الله المستعان. نعم. وقعت الشيء مثل ما قال كفرت يمين النذر كفرت كفرت مثل ما قال النذر كفرت النذر كفرت يمين ما لم يسمع حكم حكم اليمين إلا إذا كان قربة قربة وطاعة هذا عليه يوفي بها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. رواه البخاري. أما إذا كان نذور

قوله باب الزيارة أي مشروعيتها، ومن زار قوما فطعن عندهم أي من تمام الزيارة أن يقدم للزائر ما حضر. قال ابن بطال وهو مما يثبت المودة ويزيد في المحبة. قلت وقد ورد في ذلك حديث نقله الحاكم وأبو يعلى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير قال دخل على جابر نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليهم خبزا وخلاء فقال ابدلوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل إنه هلاك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه فيحتقر ما في بيته أن يقدمه إليهم وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم. وورد في فضل الزيارة الحاكم وأبو يعلى الحاكم نعم ورد في ذلك حديث أخرجه الحاكم وأبو يعلى من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير. عندنا في العين زاد واحد زاد وأحمد طيب نعم. ورد في فضل الزيارة أحاديث منها عند الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورفعه. روايه احمد طالع في جابر او في فتح الرمان الزيارة ما ترى مالي على هذا وفي نفس المسجد احمد المهم كذلك الحاكم موجود متشر ويعلى الان تحت عند جماعه من الطلبه في تخريج الحديث تحقيقا وكتاب العظيم سيدنا ابي يعلى كتاب العظيم يسر الله اخوانه. خرج من الشيخ نعم اقول خرج بعد الاجزمين طبعوه لين خمسه طبع من حقق والله نعم خبر سيدي أسألكم عبد الله بن فور الكويت حق بعظمة منه نعم أقل في زيارة المريء أفضل هل يسمى العيادة عيادة المرضى شأن آخر عيادة المرضى شأن آخر لها فرض آخر نعم نعم. وورد في فضل الزيارة أحاديث نعم. منها عند الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد طبت وطاب ومشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وله شاهد عند الجزار من حديث أنس بسند جيد وعند مالك وصححه ابن حبان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا حقت محبتي للمتجاورين في الحديث وأخرجه أحمد بسند صحيح من حديث عفان بن مالك. وعند الطبراني روايات فيما أذكر روايات مالك وجبت محبتها وجبت محبتي هو سند جيد عند مالك رحمه الله وجبت محبتي يقول هو الرب عز وجل وجبت محبتي المتزاوين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه نعم. وعند الطبراني من حديث صفوان بن عسال رفعه من زار أخاه من زار أخاه المؤمن خار في الرحمة حتى يرجع. قوله وزار سلمان نسي الشارح حديث رواه مسلم الصحيح أن أخا زار أن شخصا زار أخا له في الله فار صلى الله على مدرجته ملكا فلما مر عليه قال أين تذهب؟ قال فلان أخي لي في قرية فلانية أزوره. قال لك من نعمة ربها عليه؟ قال لا إلا أن يحبه في الله. قال إني رسول الله إليك أن الله يحبك ما أحببته. هذا رواه مسلم صحيح حديث عظيم. نعم فليناسب الإشارة إليه هنا كان رابعا بعد ما ذكره العيني. نعم قوله وزار سلمان أبو الدرداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكل عنده وقرأ من حديث لأبي بحيث تتقدم مستوفا مشروحا في كتاب الصيام. قوله عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي. قوله زار أهل بيت من الأنصار هم أهل عفان بن مالك كما مضى في الصلاة من وجه آخر عن أنس بن سيري نبي أتم من هذا السياق. وهل عثمان وهل أنس كله زار عثمان وزار أنس على طلحة أو زار هؤلاء وهؤلاء عليه السلام وأوله نعم. قال رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك وصنع طعاما الحديث. وأورده في صلاة الضحى وقصة عتبان وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته قد تقدمت الصلاة أيضا مطولة وفيها أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى في بيته تأخر حتى أكل عندهم. وفيه قصة مالك بن الدخشم ووقع له صلى الله عليه وسلم نحو القصة التي في هذا الباب في بيت أبي طلحة كما سيأتي في باب كنية الصبي من طريق أبي السياح عن أنس رضي الله عنه فإن فيه ذكر البساط ونضحة لكن ليس فيه ذكر الصعاب. نعم في رواية نبي أتم من هذا السياق نهر عثمان نهر أنس كله زار عثمان وزار أنس أبا طلحة أو زار هؤلاء وهؤلاء وأوله قال رجل من الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك وصنع طعاما الحديث وأورده في صلاة الضحى وقصة عتبان وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته قد تقدمت الصلاة أيضا مطولة وفيها أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى في بيته فأخر حتى أكل عندهم وفيه قصة مالك بن الدكشم ووقع له صلى الله عليه وسلم نحو القصة التي في هذا الباب في بيت أبي طلحة كما سيأتي في باب كنية الصبي من طريق أبي السياح عن أنس رضي الله عنه فإن فيه ذكر البساط ونضحة لكن ليس فيه ذكر الصعاب. نعم في رواية الحاكم بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعه وفيه ذكر نضح الحصير والصلاة بهم لكن ليس في أول القصة التي في رواية أنس بن سيرين عن أنس رضي الله عنه أن الرجل قال لا أستطيع الصلاة معك فإن هذا القدر مختص بقصة عتبان. نعم شكرا نعم سطر واحد نعم فتعين الحمل عليه وهو هم من رجح أنه بيت أبي طلحة وفي الحديث استحباب الزيارة ودعاء الزائر لمن زاره وطعم عنده. اللهم صل اللهم صل اللهم صل اللهم وفي قصة زيارة أبي الدرداء سلمان لأبي الدرداء أيضا فوائد أخرى وهي أن الزائر إذا رأى من أخيه خللا أنكر عليه ووجهه فإن أبي الدرداء كان قد اجتهد في العبادة وترك أهله كان ينام الليل يقوم الليل ويصوم النهار فلما زار سلمان بن الدرداء ورأى أم الدرداء متنفذة قال ما شأنكم؟ قالت إن أبا الدرداء ليس له غرض فينا أو ليس له شغل بنا أو ما يدل على إعراضه عنها فنصحه سلمان وقال إن لأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا وأمره أن يفطر وقال لا أكل حتى تفطر فأفطر وأكل معه ولما رأى يقول في أول الليل قال لا نم ولما كان الثلث الأخير أيقظه قام وصلى يا جميع هذا كله فيه توجيه لأبي الدرداء وإحسان إليه وإلى أهله فنصحه ووجهه قال له ينبغي أن تفعل كذا وتفعل كذا وتفعل. ثم توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصباح وأخبراه بما يرى فقال لي صدق سلمان صدق سلمان. اللهم صل على سيدنا نعم هجر الشيخ يقول هجر هجرا بالفتح وهجرانا بالكسر هجرا بالفتح وهجرانا بالكسر صرناه والشيء تركه فأهجره وفي الصوم اعتزل فيه عن النكاح وهما يهتجران ويتهاجران يتقاطعان والاسم الهجرة بالكسر وهجر الشرك هجرا وهجرانا وهجرة حسنة والهجر والهجر بالكسر وبالضم الخروج من أرض إلى أخرى وقد هاجر والهجرتان هجرة إلى الحبشة للمقصودة بين أنه بكسر الهجران هذا الشيخ قال ينبغي الشاهد ينبه الله ما ينبه عليه الهجران فاصدر هاجر هجرانا بكسر نعم واحد كان ما في وجه آخر صار ظهر القاموس ما فيه إلا كسر نعم 99 و400 جمع الفريق نعم جمع طرق حديث زر غضبا تزداد حبه منه الحاب يا شكل 92 و400 على الحديث ها؟ على نفس الحديث ايه على حديث على الحديث اللي طلعنا حديث زيارة النبي صلى الله عليه وسلم بكرة العشية ايه ذكر لي ذكر تكلم عليه نعم طلع عليه صفحة تقريبا ايه طلع عليه شكل 92 و400 ايه شكل نعم مش خلاص هذا لا أبدا أتى خلاص ولا ما أتى خلاص إنه ما تبى ولم يحدث حد ماذا الله نعم عقب العين أقول العين تعقب الحق شان قال بعضهم كأن البخاري رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور زر غبا تزد حبا قلت هذا تخمين في حق البخاري لأنه حديث مشهور روي عن جماعة من الصحابة وهم علي وابو ذر وابو هريره وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وابو برزه وانس وجابر وحبيب بن مسلمه ومعاويه بن حيده وقد جمع ابو نعيم وغيره طرقه. ورواه الحاكم في تاريخ نيسابور والخطيب في تاريخ بغداد بطريق قوي. فإن قلت كان الصديق أولى بالزيارة لدفع مشقة التكرار عنه صلى الله عليه وسلم قلت قال ابن كثيم لم يكن يجيء إلى أبي بكر لمجرد الزيارة بل لما يتزايد عنده من علم الله. وقيل كان السبب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا جاء إلى بيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه يأمن من أذى المشركين بخلاف ما لو جاء أبو بكر إليه. وقيل يحتمل أن أبا بكر كان يجيء إليه في النهار والليل أكثر من مرتين. هل أظن يحتاج إلى التأمل؟ هو يحتاج إلى التأمل في الطرق التي ذكرها، ذكر عشرة من الصحابة. نعم، آخر كلام الحافظ في هذا، آخر كلام الحافظ السطر الأخيرة هذا بعدما ساق الطرق، بعدما ساق التحريات والعزم. وكان له نسيج وقد ورد من طرق ذكرها غرائب لا يخلو واحد منها من مقال، وقد جمع طرقه ابو نعيم وغيره، وجاء من حديث ابي علي من حديث علي وابي ذر وابي هريره وعبد الله بن عمرو وابي برده وعبد الله بن عمر وانس وجابر وحبيب بن مسلمه ومعاويه بن حيده. وقد جمعتها في جزء مفرد واقوى طرقه ما اخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور والخطيب في تاريخ بغداد والحافظ ابو محمد المستقى في فوائده من طريق ابي عقيل لحبيب حبيب بن اسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن ابي ثابت عن جعفر بن عون عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه. وابو عقيل الكوفي مشهور بكنيته. قال ابن ابي حاتم سمع منه ابي وهو صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما اخطا او اغرق. قلت واختلف عليه في رفعه ووقفه. وقد رفعه ايضا يعقوب بن شيبه عن جعفر بن عون رويناه في فوائد ابي محمد المستقى ايضا عن ابي بكر بن ابي شيبه عن جده يعقوب. واختلف فيه على جعفر بن عون فقرر عبد بن حميد في تفسيره عنه عن ابي حيان الكلبي عن عطاء عن عبيد بن عمير موقوفا في قصه له مع عائشه واخذه ابن حبان في صحيحه من طريق عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء قال دخلت انا وعبيد بن عمير على عائشه فقالت يا عبيد بن عمير ما يمنعك ان تزورنا؟ قال قول الاول زر غلفا تجد حبا. قال عبد الله بن عمير دعونا من بطالتكم هذا واخبرينا باعجب شيء رايته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر في الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم وذكر ابو عبيده في الامثال بانه من امثال العرب. وكان هذا الكلام متفايعا في المتقدمين جبل ابي احسن. قلت لا بعده قلت ولا مناقشه بين هذا الحديث وحديث الباب لان عمومه يقبل التخصيص ويحمل على من ليست له خصوصية ومودة ثابتة فلا ينقص كثرة زيارته من منزلته. قال ابن بطال الصديق الملاصق لا يزيد كثرة زيارته إلا محبة لا شك أن الأحوال تختلف الحاجات تختلف. فالحديث هذا كان مشهورا وفي صحة نظر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما يكون من كلام عائشة أو من كلام عبيد بن عمير أو من كلام العرب هم مسجد. نعم يقولك أن البخاري هو رمز بالترجمة إلى توهين الحديث المشهور زر غلفا تجد حبا قد ورد في الطرق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينة وقال أبو بحيفة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن انس رضي الله عنه قال لما قدم علينا عبد الرحمن فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. حدثنا محمد بن صباح حدثنا اسماعيل بن زكريا حدثنا عاصم قال قلت لانس بن مالك رضي الله عنه ابلغك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الاسلام؟ فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والانصار في داري. كان هذا اول اخر النبي اول ما قدم المدينه عليه الصلاه مهاجرا اخى بين المهاجرين والانصار وصار الانصاري والمهاجري يتوارثان دون قرابه وكانت هذه من باب التعاون والمحبه وازاله الوحشه والشحناء ضد اعداء الله ضد اليهود وغيرهم من اعداء الله. ثم انزل الله المواريث وقال فيه جل وعلا واولو الارحام بعضهم اولى ببعض فنسخ ذلك الحلف وبقيت المواريث وبقيت الموالاه الدينيه الموالاه في الله والمحبه في الله. وقال صوت لا حلف في الاسلام وما كان من حلف في الجاهليه لم يجد الاسلام الا شده فالمناصره الاسلاميه والموالاه الاسلاميه كافيه عن التحالف الجديد. وهذا هو معنى لا حلف في الاسلام هذا كان بعد ما اخى بينهم عليه الصلاه والسلام. نعم هو ما تقدم هو تجديد التناصر والتاكيد في التناصر ضد العدو المشترك لأن هؤلاء قدموا عليهم من بلاد غير بلادهم وهم مهاجرون فخيف أن تكون هناك وحشة أو انقسام فأخى النبي بينهم صلى الله عليه وسلم على أنهم إخوة في الله عز وجل هذا أخو هذا وهذا أخو هذا بينهم محبة وبينهم التناصر والتوارث من أولى بهذا من أقاربهم. نعم ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر من يصار الفقراء خلوا الله في هذا عن شيء المال شيء عنه زيادة لكن الإخاء غير مسألة المال. نعم واستغرق الحديث طرام ليس لهم شيء من الأدب في هذا الوقت طرام ليس لهم شيء من الأدب لا في الوقت لا كيف المهاجري صار دون أخيه من أبيه وأمه. نعم يكون نصف عام ما يبقى إلا مودة الإسلام وحبة الإسلام والموالاة في الإسلام. نعم أما التوارث هو لأهله القرابات. نعم وأصحابه. نعم باب لو تأخذ الحاجة حسنًا لو تأخذ الحاجة تأكد الموالاة الإسلامية وأكد عليه الموالاة والأخوة الإسلامية والتناصر أما المواد بقي حكمها مستقر. نعم كافي ما في الإسلام أقول الإسلام جعلهم إخوة. نعم باب التبسم والضحك. فقالت فاطمة رضي الله عنها أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله هو أضحك وأبكى. حدثنا حبان بن موسى أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضية طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها كانت عند رفاعة فطلقها ثلاث تطليقات فتزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة بهدبة أخذتها من جلبابها. قال وأبو بكر رضي الله عنه جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم وابن سعيد بن العاص جالس لباب الحجرة ليؤذن له فطفق خالد ينادي أبا بكر يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. ثم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. حدثنا إسماعيل حدثنا إسرائيل عندك مال عليها؟ نعم. وهذا محله كتاب الطلاق، ولكنها ذكره هنا مؤلف هنا من اجل التبسم، وانه صلى الله عليه وسلم لما راى كلامها وما ذكرت عن زوجها الاخير وانه لا يستطيع الجماع وان ذكره ضعيف مثل هودة الثوب، تبسم من ذلك عليه الصلاه والسلام وقال: اتريد ان ترجع الى رفاعه من زوجها الاول؟ لا، حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلتك، يعني حتى يكون الزوج الاخير يدخل بها ويطأها، ثم اذا طلقها بعد ذلك حلت الاول. الا يطلقها اخر الثلاث، لان في روايه مسلم طلقها رفاعه الطلقه الاخيره الثالثه. نعم. وفي هذا دلاله على جواز مخاطبه الرجال ومخاطبه المفتي ومخاطبه القاضي بما فيها الشبرعه، وانه لا محذور في ذلك، تعبر عن نفسها وتخبر عن نفسها وعن شكواها وعن دعواها، وعلى القاضي ان ينظر اليها ويستمع لها، ان ينظر الى دعواها ويستمع ويفتيها بما فيه الشرع او يحكم بينها وبين خصمها. وليس في هذا ضروره، وليس عليها واجب ان توكل، بل ان تباشر دعواها بنفسها. نعم. ولكن مثل ما قال الله جل وعلا: فلا تحضرن بقول، يكون كلام عادي، وقلنا قولا معروفا. نعم. نعم. ما تحل الأول حتى يطأ هذا أمكن أو زوجا آخر. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا إبراهيم عن صالح. نعم. أقول حتى تنكح الجارة، يعني حتى تنكح نكاحا فيه غطل. نعم. حدثنا إسماعيل حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب بن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب حدثنا إسماعيل وحدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله عليه السلام. حدثنا إسماعيل حدثنا إبراهيم عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن محمد بن سعد عن أبيه طويل عشر سمع. نعم. نعم. أطول أسانيد رحمه الله. نعم. قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يسألنه ويستكبرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر فبادرن الحجاب فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب. فقال: أنت أحق أي فقال أنت أحق أن يهبن يا رسول الله. ثم أقبل عليهن فقال: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولم تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيه هي ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيت الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجا. هذه منقبة عظيمة في عمر، ودلالة على أنه لا بأس بالمدح إذا لم يكثر. نعم. لبيان الحق، لأن الرسول هو المبين، إذا لم يبينه ومن يبين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا صبره صلى الله عليه وسلم وتحمله لمسألة النساء، فكان قد عالت أصواتهن يسأله أشياء ويستكثرنه، وهو صابر عليه الصلاة والسلام. فلما سمع صوت عمر بادر الحجاب خرجنا من عنده عليه الصلاة والسلام، تبين له فتبسم عليه الصلاة والسلام. والمقصود قول التبسم، وتبسم من هيبتهن منه ومبادرتهن الحجاب لما جعل الله في شخصية عمر من الهيبة العظيمة رضي الله وأرضاه، ولما كان عليه من أخلاقه العظيمة القوية. نعم. اللهم أرضاه. نعم. والإيمان الإيمان في الجميع، إيمان الرسول أقوى، لكن هذه سورة أخرى غير الإيمان. قوة الإيمان وليس أقوى من النبي، لكن شدة في نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال إنا قافلون غدا إن شاء الله. فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفرح أو نفتحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فغدوا على القتال. قال فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قاتلون غدا إن شاء الله. قال فسكتوا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي حدثنا معنى هذا أنهم في المرة الأولى قالوا لا يا رسول الله نحب أن نقاتل حتى نفتحها من طائف. فلما كثرت فيهم الجراح فقال إنا قاتلون غدا سكتوا فدل ذلك على أنهم رهبوا في القتول. نعم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من طائف ابن آدم أمس يقولون لا حتى نفتحها واليوم سكتوا لما أصابهم الجراح. فدل ذلك على طائف ابن آدم وأنه محل الضعف. ولو تعاطى ما تعاطى من القوة فإن عند وجود الجراحات وكثرة الآلام يضعف عن أشياء ما يهم بها قبل ذلك. الله المستعان. رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. سند عندي عند عبد الله بن عمر. نعم. بن عمر. الله أعلم. نعم. نعم. شارك تعرض له. نعم. كان عنده شيء. قال عن عبد الله بن عمر كذا للأسكر لضم العين وللحمم وحده هنا عمر لفتحها والصواب الأول. نعم. إيش معنى؟ قد تقدم بيانه في غزوة الطائف مع شرح الكبير. نعم. كان عندك هذا؟ نعم. شو قلت؟ نعم. الحديث الثالث حديث عمرو هو ابن دينار عن ابي العباس وهو الشاعر عن عبد الله بن عمر كذلك الاكثر بضم العين والحموي وحده هنا عمرو بفتحها والصواب الاول. قد تقدم بيانه في غزوه الطائف مع شرح الحديث والغرض منه هنا خلاص الحموي بالواو المثل عندكم بالواو؟ نعم هذا رواية الحموي. نعم خلاص هذا ما عندكم من كان اصله رواية عمر بن عمر. نعم ولهذا قال هنا. نعم. نعم. قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله. بس. نعم. قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله. أول السائل عندك. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو بن عبد العباس عن عبد الله بن عمر. قال لما كان. قال الحميدي كذا. قال الحميدي حدثنا سفيان بالخبر كله يعني تأكيد ما تقول يعني ما ساقه خبره بشيء كان كله. نعم أتكلم عن شيء تقدم بيان من وصل أو بغرفة الطائف ووقع في رواية تشميها لي حدثنا سفيان كله بالخبر والمعنى أنه ذكر بطريق الإخبار في جميع السند لا بالعنعنة. طيب نعم متابعة هو الشيخ هو الشيخ المؤلف في قتيبة حدثنا قتيبة. نعم لعلك. نعم حدثنا الحميدي حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عبد العباس قال الحميدي شيخ البخاري أيضا. نعم الحميدي شيخ أيضا معنى أن تابع قتيبة على ما روى عن سفيان. نعم نعم صبح. وأن صرح بالتحديث فيها كلها. نعم هل هذا يؤمن أن قتيبة ما صرح؟ نعم هل يؤمن هذا أن الشيخ أو الأول قتيبة ما صرح؟ لا بس بين أن الحميدي رواه عن سفيان بالتحديث في جميع كلمات السند. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. قتيبة حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو بن عبد العباس عن عبد الله بن عمرو يعني الحميدي رواه عن سفيان قال حدثني عمرو حدثنا ابو العباس حدثنا عبد الله نعم كله وذا عن عنفي ما رواه سفيان عن عمرو بن دينار. نعم حدثنا موسى حدثنا ابراهيم اخبرنا ابن شهاب عن حمير بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت وقعت على أهلي في رمضان قال أعتق رقبة

قوله فضحك في رواية الأوزاعي فتبسم ثم قال مروا له، وفي رواية همام وأمر له بشيء. وفي هذا الحديث بيان حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز على جفاء من يريد تألقه على الإسلام وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. ما زاد شيء؟ العين زاد شيء؟ نعم؟ ما زاد شيء؟ حدثنا ابن نمير حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجب النبي صلى الله عليه وسلم منذ اسلم ولا راني الا تبسم في وجهي، ولقد شكوت اليه اني لا اثبت على الخير فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. حدثنا محمد وهذا ايضا مثل ما تقدم من كمال أخلاقه سبحانه وتعالى، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم. ولما حجبني هذا ما يدل على أن ينبغي لولي الأمر أن يراعي أحوال الناس، لأن بعض الناس لا يتحمل الحجب، يعني إذا استأذن أذن له. بعض الناس لا يتحمل أن يقال تأتي في وقت آخر، أو الوالي مشغول أو الأمير مشغول أو كذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن على الجريد أذن له، وكان من رؤساء قومه وشيوخ قومه المتبعين رضي الله عنهم وارضاه، وكان النبي يتألفه حتى صار من خير الناس ومن أئمة الهدى رضي الله عنهم وارضاه. وما لقيه إلا تبسم، رآه إلا تبسم تعجبا من كرم أخلاقه رضي الله عنه وارضاه، وحرصه على الخير وتواضعه أيضا، وكان سيدا في قومه. ثم ضرب في صدره حتى ثبته الله على الخير، فكان بعد ذلك من أثبت الناس على الخير وغزا قومه وهدم صنمهم رضي الله عنهم وارضاه. نعم الله المستعان. اليهودي ما اجيبه؟ نعم اليهودي ما اجيبه ان الله يريده. ما سمعت اكثر شيء بس اغلظ له كذا. اليهودي اغلظ ثم اسلم. يطلب ما لكن ما في قصه فيه فيما ما في قصه عن الجن. في انه قال انه مطلع بني عبد المطلب. فحلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعطه ماله. هم به الصحابة فدعوا فإن لصاحب الحق ما قال، ثم أمر بإعطائه عليه الصلاة والسلام. فأسلم اليهودي وقال إنه فعلت هذا لأني أعلم أن الرسل لا يزدهم الإساءة إليهم ولا الأذى لهم إلا حلما، فبهذا علمت نبوتك فأسلم. نعم الله المستعان. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها انها ام سليم قالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق، هل على المراه غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رات الماء. فضحكت ام سلمه فقالت اتحترم المراه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد. لولا ان لها ماء لم يشبهها ولدها، يعني ولد يخلق من الماءين، وترى يكون شبهه إلى أبيه وترى إلى أمه وأخواله. قدم في الحديث الصحيح إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة صار الشبه له، وإذا سبق ماءها صار الشبه لها في الأرض إذا علا. نعم يوم سألت. نعم قال حدثني ابن وهب اخبرنا عمرو ان ابا النضر والشاهد من هذا يكون اقرها على الضحك ولم يقل لها لم تضحكين، دل على ان جواز الضحك مثل هذا عن تعجبا. نعم قالت شيخ لما انا عائشه نعم النساء ونساء الانصار لم يمنعهن الحياء يتفقهن في الدين رضي الله عنهم وارضاه. نعم حدثنا احد بن سليمان قال حدثني ابن وهب اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدث عن سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ارى منه لهواته إنما كان يتبسم. اللهم صل على النبي. يعني هذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل على النبي. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما لشيء.